والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا المرة السابقة في مسائل في الباب الثالث في الجملة الرابعة من سجود السهو، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في مرات كثيرة، فبعضها سجد سجدتي السهو قبيل التسليم، وكذلك سجد سجدتي السهو بعد التسليم. وبينت في أكثر من 5 مرات النبي فعل هذا، وبينت أن 3 مرات سجد النبي قبل التسليم، ومرتين سجد بعد التسليم، وهذا يجوز وهذا يجوز، كما بين الشوكاني في الدلالة المضية شرح الدرر البهية، وأن هذا يجوز، ونقل على ذلك الإجماع. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها. قال: أما الأقوال والأفعال التي يسجد لها، فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب. الرغائب اللي هي السنن والمستحبات، ندب واستحباب. فقال: اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب. وأي اتفاق هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وهذا في البخاري ومسلم، وهذا عموم كلي، سواء نسيت في الاستحباب والرغائب والند أو نسيت في الفرائض، فسواء كانت أقوال أو أفعال فليس هناك دليل مع هذا العموم لكل سهو سجدتان. فالرغائب لا شيء عندهم فيها، أعني إذا سهى عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة، مثل ما يروى أو يرى مالك أنه لا يجب سجود في نسيان تكبيرة واحدة، ولا يجب في أكثر من واحدة. طبعا المسألة هنا سجود السهو ليس بشرط إن لم تأتي به فسدت الصلاة، ولكن كونه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب من أكثر من واحدة، هذا التفريق الذي فرق الإمام مالك بين هذا وذاك، بين الكسرة والقلة، لا دليل على هذا. لكل سهو سجدتان، سواء لأن تكبيرة الانتقال واجبة، وهذا في حديث المسيء صلاته بيانها كما بينته في كتاب إثبات الحجة، فكان النبي كان يأمره أن يكبر في كل رفع وخفض، فهذا من الوجوب، والأمر الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه عن الوجوب إلى السعب، وليس هناك دليل. فهنا لكل سهو سجدتان، فسواء قولا أو فعلا، فعندنا عموم الحديث الذي ذكرته أنفا. وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها. هو هنا وجه للتفريق آخر، بمعنى هناك أمور لابد من الإتيان بها، يعني لم تركع ونسيت، لابد أن تأتي بالركوع حتى لو سجدت، تقوم وتركع ثم تسجد، فإن لم تنتبه إلا بعد الركعة الثانية فتلغي الركعة الأولى وتحل عنها الركعة الثانية وهي الأولى، فلابد أن يأتي بالركوع والسجود، ولابد أن يأتي بالقيام، ولابد أن يأتي بالفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا لابد من الإتيان به. ولكن قد لا يأتي بتكبيرة الانتقال تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو بالتشهد الأوسط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في التشهد الأوسط ونسيه وعوض عنه بسجدتي سهو، فلم يأمر، فلم ينزل النبي ولم يأمر الصحابة، فسجدتي سهو تغني عن هذا. أما أصل وأركان الصلاة لابد أن يأتي بها ثم كذلك يسجد سجدتي سهو. يعني هنا سجدتي السهو قد تكفي عن بعض الأشياء، أما الأركان لابد أن تأتي بها، ولابد أن تأتي بعد الركن الذي نسيته تفعله ثم تسجد سجدتي السهو. فقال هنا: وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها. تمام؟ أنا فرقت هنا، يعني تعقبت على كلام مالك في قوله مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب من أكثر من واحدة، ليس هناك دليل على هذا التحديد، ليس هناك دليل. وما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها، على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب القضاء، أعني على ترك بعض أركان الصلاة. فالركن لابد أن يؤتى به ثم يسجد سجدتي سهو. طيب، وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا، وهو هذا صحيح سواء زيادة أو نقصان. فقوله هنا: وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا، فهذه الجملة لا اختلاف فيها بينهم فيها، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض. وطبعا هذا الاختلاف غير معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فقوله هنا: وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة، وفيما هو منها سنة أو رغيبة. يعني بعض الألفاظ قالها الفقهاء وهي مترادفات، فالبعض يعني أراد أن يجعل الرغيبة ليست كالندب والاستحباب، الرغائب والسنن والمستحبات كلها مترادفة، كما نقول قيام الليل والتراويح والتهجد كله كل مترادف لا يختلف. تمام؟ فمسألة الدقة لابد أن تأتي بدليل، يعني تجعل الرغيبة بشيء معين، فليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على التفريق، ولكن هناك يحدث بعض الاجتهادات من الفقهاء، والكل يؤخذ من قوله ويرد. مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد أو يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب، ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة، وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة. يعني جعلوها الواو هنا ليست من باب العطف ولكن من باب التغيير والاستئناف، قول جديد يبقى الرغيبة غير السنة. وهنا قوله: ويسجد له الشافعي لأنه عنده سنة بالنسبة للقنوت. والقنوت بيناه من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يسجد عند، كان يقنط عند نزول النوازل والمصائب والفتن، فكان يقنط في كل الصلوات من الفجر إلى العشاء، وليس هناك تميز للفجر فحسب. حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى توفاه الله. وأخذ يمكن جل الأمة أخذوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت، والبعض يعني حسنه، فالمسألة حدث فيها إشكال وخلاف، ولكن ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وبالتحقيق العلمي وبينته في كتاب هذا بداية المجتهد في شرحه أن الراجح بلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل ولم يخصص الفجر بقنوط، لذلك البعض يعني يجعله سنة وهكذا، وهذا الراجح ليس كذلك. فقوله هنا يقنط في النوازل، بعضهم يقول أن الدعاء على المنبر سبب الخلاف على النبي، يقول أن هذا غير النوازل لأنه ما دعا إلا النازل فحتى في على المنبر. لا لا لا ليس بصحيح ده، ها؟ لا لا لا، مسألة الحديث تدل على أن النبي كان يدعو في الخطبة ويترك، كان يدعو في الخطبة ويترك، والمسألة هنا القضية هنا لابد بينتها أصلا، المسألة دي فيها إشكال كثير، يعني البعض يتحرج إذا دعا الإمام لا يرفع يديه في كيف هذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام دعا، فهل هناك دليل على حرمة الدعاء على المنبر؟ يقولون بدعة، أي بدعة؟ ليست ببدعة، الخطبة موعظة، ومن جملة الموعظة أن يدعو للناس، فالمسألة هنا النبي يدعو ويترك، فليس بلازم وليس بشرط في صحة الخطبة، ولكن إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يجوز الائتمام بشيء حرام، والدعاء ليس بحرام، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هذا عموم كلي، أقرب ما يكون العبد من ربي فهو ساجد، فأكثر من الدعاء كما صحيح مسلم. ففي الصلاة والخطبة مقدمة للصلاة، بل جعلها البعض ركعتين يعني بدل الظهر، لأن الظهر في آخر في كل الأسبوع إلا الجمعة 4 ركعات، وهذا قول يعني قيل، ولكن المسألة هنا الدعاء في الخطبة ليس هناك دليل على التحريم ولا على التبديع، فالمسألة هنا لا تدخل مسألة القنوط في النوازل مع الدعاء، وإلا ما دعا أحد إلى أن يتوفاه الله ولو كان من أهل العلم ومن يخطبون على المنبر في الخطبة. نعم طيب، قال وينبغي، ثم قال هنا وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة. وما هو له من جنس الصلاة سيأتي من كلام مالك. طيب، وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر، أعني في تأكيد الأمر بها. أقل وأكثر مسألة هنا لابد من التحديد العلمي الصحيح بدليل، تمام؟ وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كان فعلا أو فعلت عمدا إن كان تركا أن حكمها حكم الواجب، أعني في تعلق الإثم بها، وهذا موجود كثير لأصحاب مالك. وكذلك نجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر بعيدا عن أهل الظاهر على أن ترك السنن المتكررة بالجملة آثم، وليس كذلك. حديث البخاري ومسلم الأعرابي الذي لما بين له النبي ما عليه من الصلوات والزكاة والصيام والحج، فقال في الصلاة هل علي غيرها؟ كان يصلي الفرض ولا يصلي السنن. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال أفلح إن صدق دخل الجنة. فهذا الحديث كلي في الاستدلال العمومي. فقوله هنا وكذلك نجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن ترك السنن المتكررة بالجملة آثم. نعم الحديث أن السنن تكمل ما حدث من الخلل في الصلاة يوم القيامة، وهذا صحيح، ولكن هنا مسألة الإثم، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، انتهى الأمر. فكل السنن التي لا نتركها ولن نتركها إلا حتى يتوفانا الله نفعلها، ولو انشغلنا عنها نفعلها، وإن نسيناها نفعلها، ولكن من ناحية الإثم ليس هناك إثم. مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما كان مفسقا آثما، ليس كذلك. كيف هذا؟ لأن هذا هناك فروض وهناك سنن راتبة مؤكدة، نعم، ومن الدين أن تفعلها ولا نتركها، ولكن مسألة التأثيم هذا لا يستقيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض بعينها، وجنسها مثل الصلوات الخمس، ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر. الجنس عموم الشيء، جنس الإنسان عموم بني آدم، وجنس الصلاة عموم الصلوات، سواء في الفروض، سواء في المستحبات، في الوتر، في قيام الليل، في الضحى، كل هذا سجدتي أو صلاة الاستخارة، فهذا جنس الصلاة، وتحتها أنواع وتر وقيام ليل وصلاة الضحى وما شابه. فقال هنا فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض بعينها وجنسها من الصلوات الخمس، ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر، سنة بعينها فرض بجنسها، على من قال الوتر واجب على ما قاله أبو حنيفة، هذا لا ليس بصحيح. الوتر ليس لأنه فرق بين الواجب وبين الفرض، الواجب والفرض مترادفان، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الأصوليين، وشذ عنهم أبو حنيفة، لذلك علم أصول الفقه للحنفية يخالف علم أصول الفقه للأئمة الثلاثة وهم الجمهور، وما أشبه ذلك من السنن. وكذلك قد تكون عندهم بعضهم قد تكون عند بعضهم الرغائب، رغائب بعينها سنن بجنسها، ومثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة، أعني للسهو عنها كما بينا. ولا تكون فيما أحسب أو أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها، لقول عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن فروض الصلاة: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، وذلك بعد أن قال له: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني الفرائض، وقد تقدم هذا الحديث. وهذا بين في أن غير الصلوات الخمس كل ما بعدها فهذه ليست على الفرضية والإلزام. واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى، كما في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن بحينة، واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة، وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو لم يرجع. اختلف أهل العلم، عين النبي رجع لم يرجع، فلماذا يختلفون؟ ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. بعض الأمور يجتهد فيها أهل العلم ولو لهم وجهة من المسألة، ولكن لابد من إن وجد الدليل انتهى الأمر، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما بينت في الاختلاف الشديد في مسألة الصلاة الوسطى ما هي، جعلوها في صلوات كثيرة في الفجر وفي المغرب وفي كذا، والنبي قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فبين النبي وانتهى الأمر، فكيف يكون الخلاف مع قول النبي الذي يبين، والنبي عليه البيان، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن لم يوجد دليل في المسألة فالاختلاف معتبر، وهذا هو الأصل، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فمن أراد أن يختلف بدون بوجود دليل يمحو الاختلاف، إن أحسن به الظن لم يعلم حديث صلاة العصر، فإن علم فلا عبرة لاختلافه. وإن رجع فمتى يرجع؟ قال الجهم: يرجع ما لم يستوي قائما، يعني استوى قليلا، يعني نسي التشهد الأوسط فهب أن يقوم وتحرك قليلا ولم يستوي عوده في القيام، قال يعني الجمهور ينزل. وقال قوم: يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة. وقال قوم يعني وقف ولم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال قوم: لا يركع إن فارق الأرض قيد شبر. وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على أن صلاته جائزة. وقال قوم: تبطل صلاته. أين الدليل على البطلان؟ كثير من الناس يقولون هذا، إن يعني إن قام ورجع لأنه نسي عليه صلاة باطلة. هذا كلام باطل أصلا، كيف يبطل شيء لم يرد به دليل؟ تمام، لا سيما في مسألة العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. البيان إنما يكون بالدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصحابة أن قوموا ولم ينزل، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فإن قمت والنبي قام فإن نسيت دائما يحدث معي ولا أرجع. فالمسألة هنا عندنا الدليل، فإن وجد الدليل فالذي ذكره ابن رشد في هذه المسائل كلها ما الدليل عليها؟ هو يذكر ما قاله الجمهور. نعم، طب قاله الجمهور، هو لم يعلق ويأتي به الحديث كما قلت آنفا أن النبي قام وأشار إلى الصحابة عبد الله بن محينة، حديث عبد الله بن محينة في الصحيحين، فهذا فعل النبي، والنبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى في النسيان، لأن الصلاة كلها مجموعة ويكمل بعضها بعضا، ونأخذ منه قوله وفعله وتقريره. ففي هذه الأمور لابد أن يظهر الخلاف، ونلتمس العذر لابن رشد لأنه يعني بيّن في مواضع كثيرة في هذا الكتاب أن الكتاب ليس على أن تذكر كل المسائل كما يحدث في كتب الفقه المقارن المفصلة كالمغني لابن قدامة والمجموع شرح المهذب للنووي، وكذلك التمهيد والاستذكار لابن عبد البر وكتاب المحلى وهكذا. فهو السياق ليس على التفصيل الكلي الجزئي. نعم، بين ايه؟ نعم، ما قلت ما فيش دليل. ما هو بين هنا، جعلها بعض الأمور، يعني قال هنا في مسألة ال ماذا؟ الرغيبة كالسنن وكالمندوب والمستحب عند من فرق، يعني جعل البعض أيسر من البعض، يعني مثلا جعل ركعتي الفجر والوتر سنة مؤكدة، والرغيبة مثلا حاجة بسيطة زي أي صلاة من الصلوات. وهذا ليس هناك دليل عليه، ليس هناك، لذلك قلت آنفا مسألة هنا أين الدليل على أن الرغيبة كذا. تمام، طيب، وبين هنا الرغائب وبينها يعني. طيب، نعم، يعني أكثر السنن المتكررة في الجملة آكل. نعم، خالف تعريف المستحبات بقول المستحبات يصاب على قاعده صحيح. ما هو ابن حزم قال هذا وهذا يخالف، ما ينفعش. ما انا قلت كيف يأثم، كيف يأثم؟ هذه سنن، وفعلا مش عندنا الحكم التكليفي الفرض او الواجب والمندوب اللي هو المستحب والتحريم، الكراهه التحريميه والكراهه التنزيهيه والمباح او الجائز. فهو ادخل هذا على ذاك لانها متكرره والنبي كررها، فلا ينبغي لنا ان نترك التكرار لانها كيف نأسن. سبحان الله. الباب الرابع في صفة سجود السهو. وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك. فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها، يعني لو كان قال هنا بعد السلام فسلم ثم سجد سجدتي سهو، فيسجد السجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. قال وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام، جعل هناك فرضية يعني، قال لأن السجود كله عنده بعد السلام، فالسجود جزء من الصلاة. ففي هذه الحالة عند قول أبي حنيفة أنه لابد أن يتشهد ثم يسلم، لأن السجود كله عنده بعد السلام. وإذا كان قبل السلام أن يتشهد لها فقط، وإن كان السلام من الصلاة هو سلام منها. وبه قال الشافعي إذ السجود كان إذ كان السجود كله عنده قبل السلام، وهذا قول. وروى وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، وبه قال جماعة. قال أبو عمر بن عبد البر أما السلام في التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. هذا إمام أبو عمر بن عبد البر، فلا أحفظه من وجه ثابت مسألة التشهد، وهذا الذي نفعله. قلت هنا في كلام أبو عمر أنا زدته ونصه أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، فقال هذا فلا أحفظه من وجه ثابت، الحديث لم يثبت. تمام. وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود، أعني من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم، وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة. تمام. قرأت في المستدرك لابن في المستدرك للحاكم وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص أنه صحح أن النبي تشهد بعد التسليم بعد السجدة ثم سلم، فكما قال أبو عمر هنا. وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت، حتى يعني المستدرك فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وابن حزم إمام طبعا، ولكن هذا الحديث تكلم فيه مع أن الحاكم صححه وكذلك الذهبي صححه. تمام. قال فمن شبه بما لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كان في نفس الصلاة. فهنا عند وجود حديث اختلف فيه بين من صحح ومن ضعف، فهنا وجه للاختلاف، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. والإمام الحاكم والذهبي أئمة في الحديث في التصحيح والتضعيف، فالمسألة هنا لا بد أن نهذب أنفسنا في فقه الخلاف، دي مسألة مهمة جدا، حتى لو كانت المسألة لم تقتنع بها ولكن بعض العلماء تكلموا، ولكن في النهاية لابد من التحقيق العلمي والفقهي والحديثي والأصولي حتى تتعبد إلى الله بأمر ليس فيه شك. الترجيح إنما يرجح من خلال الحديث القوي. فمن شبه بها لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على 6 أقوال. كتاب الأوسط لابن المنذر، كتاب من كتب الفقه المقارن، كتاب كبير. فقال الطائفة: لا تشهد فيها ولا تسليم. قالوا 6 أقوال. فقال الطائفة: لا تشهد فيها ولا تسليم. وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء على أنه لم يصح حديث في المسألة. وقال قوم مقابل هذا، وهو أن فيها تشهدا وتسليما. وقال قوم: فيها تشهد فقط دون تسليم، تشهد دون تسليم، سبحان الله. وبه قال الحكم وحماد والنخعي. وقال قوم مقابل هذا، وهو أن فيها تسليما وليس فيها تشهد، تسليم وليس فيها لا إله إلا الله، وهذا قول ابن سيرين. والقول الخامس: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل، يعني جعلها أمرا وسطا، وروي ذلك عن عطاء. والسادس قول أحمد بن حنبل: إنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال أبو بكر لو ابن المنذر: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها 4 تكبيرات، وأنه سلم، وفي ثبوت تشهده فيها نظر، نفس الكلام الذي قاله أبو عمر بن عبد البر، وهو الراجح. لذلك ما نسيت مرة وتشهدت ثم سلمت. تمام. طيب، في فهذه الأقوال إنما 6 أقوال إنما كانت بسبب الحديث الذي ذكرته والذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وضعف أهل العلم ابن المنذر وأبو عمر عبد البر وغيرهم. وقول الإمام أحمد هنا: إنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. فواضح أن الحديث عند أحمد ومالك أنه صحيح. فالمسألة فيها يعني اعتبار، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وهذا له حظ من النظر. الفصل الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السهو. تمام. اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا. المأموم نفسه، الإمام يسجد، فذهب الجمهور على أن الإمام يحمل عنه السهو، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. هنا عندما تسجد سجدتي السهو مع الإمام قبل أن يسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلابد أن تسجد بلا خلاف يعني. فقوله هنا: فذهب الجمهور على أن الإمام يحمل عنه السهو في أي صورة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا خلاف بين حتى العوام بعيدا عن طلبة العلم وأهل العلم. فإن سجد الإمام ونسي قبل أن يسلم، وسجد سجدتي سهو قبل التسليم، فالكل يسجد معه. فيحمل هذا القول على الذي يكون مسبوقا ولم يلحق سجدت الإمام بعد أن سلم، فقام المسبوق وبدأ في الركعة التي بعدها ودخل في الفاتحة، فوجده سجد سجدتي سهو. فقال هنا: فذهب الجمهور على أن الإمام يحمل عنه السهو، هذا وجه من الوجوه. لكن مسألة الإمام، الأصل ألا يحمل عن المأموم شيئا إلا بالأدلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبينت حديث صلاة قراءة الإمام قراءة للمأموم، قال أبو ابن عبد البر معلول من كل طرقه، واستحسن هذا ابن رجب ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير، وكذلك ضعفه الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه. فلا بد من قراءة الفاتحة تمام، وفي الركوع لا بد أن يركع المأموم، وفي القيام وفي السجود والجلسة بين السجدتين. فأين دليل وما الدليل على أن الإمام يحمل عن المأموم شيئا؟ تمام، سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته أن يفعل هذا، سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وأمره النبي أن يقولها. فكل شيء يقوله الإمام المأموم، حتى السلام عليكم ورحمة الله يقوله الإمام ويتقولها أنت. وفي التسبيح في السجود وفي الركوع. طيب، وسبب اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله، واتفقوا أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه، واختلفوا مهم هنا يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه. صورة المسألة، دخل مسبوقا في الركعة الثالثة والإمام سهى في الركعة الأولى أو الثانية، فهنا المأموم لم يلحق السهو، ثم بعد ذلك قام المأموم بعد سلام الإمام تمام، فهنا المأموم انفصل بالتسليم فأصبح يكمل صلاته بعيدا عن الإمام، ما فيش بقى إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه لم يلحق ولم يرى ولم يباشر السهو الذي فعله. فلذلك قالوا هنا واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه، واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو. هذا حاصل المسألة. فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم بقضاء ما عليه. وهنا إن سجد سجدتي السهو قبل التسليم سيسجد، وليس بد ولزاما وحتما سيسجد المأموم. فالقضية هنا فيما لو قام ثم سجد، فهذا الوجه عليه أن يرجع بعد أن قام في الركعة التي بعدها ويسجد مع الإمام، ثم إن سلم لا يسلم ويقوم ليأتي بالركعة التي بعده، على مع أنه لم يتبع ولم يلحق هذا السهو. فقال هنا فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه، وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده، فهذا وجه تمام. وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد أو أبو ثور وأصحاب الرأي. وقال قوم يقضي ثم يسجد، وبه قال ابن سيرين وإسحاق، وهذا وجه للمسألة. والوجهان لربما أخذوا من حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالائتمام به يؤكد أنك تفعل ما فعله الإمام حتى يكون عموم إنما جعل الإمام ليؤتم به مستمر. وقال قوم إن إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه سجدتي السهو، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي، وبه قال مالك والليث والأوزعي. وقال قوم يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانيا مع بعد القضاء، دي بقى مشكلة، دي ما الدليل على هذا؟ وبه قال الشافعي قال وسبب اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاعبا له أو في آخر صلاته، فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمسألة فيها خلاف طبعا وظاهر كما بينت، ولكن القول هنا في لما قال واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في السجود سهو أو وإن لم يتبعه في سهوه، تمام، ثم بين الاختلاف. والقاعدة المجمع عليها الخروج من الخلاف مستحب، فإن لم تلحق الإمام في سهوه ووجدت الإمام سجد سجدتي سهو وأنت مسبوق، فبعد أن تنتهي من الصلاة تسجد سجدتي سهو ثم تسلم، تمام. والقول الثاني أن ترجع مع الإمام إن سجد سجدتي سهو بعد التسليم. واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة، أو موضعها هو وقت سجود الإمام. فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا، قال يسجد مع الإمام وإن لم يأتي به في موضع السجود، ومن آثر موضع السجود قال يؤخرها إلى آخر الصلاة، يفرق بين الأمرين. يعني صورة المسألة، الإمام سجد سجدتي سهو والمأموم سيسجد سجدتي سهو عندما تنتهي صلاته فيسجد، ففرق هل يتبع الإمام أو يكون مع نفسه، والأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين، قال وهو ضعيف. طبعا ضعيف، طبعا وضعيف كل الضعف. طيب الفصل السادس، بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي؟ واتفقوا على أن السنة لمن سهى في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. والحديث الصحيحين، النبي يبين ما الذي يحدث، سبحان الله. واختلفوا في النساء، فقال مالك وجماعة إن التسبيح للرجال والنساء، وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء، فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال النساء يصفقن ولا يسبح، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف. طبعا سبحان الله، النبي فرق وفصل، النبي فرق وفصل الحديث البخاري العظيم، والنبي فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، النبي فرق بين الناس. يعني ايه؟ كتاب البخاري عظيم، الحديث في غاية العظمة، فرق بين الناس، نفسه النبي بسنته فرق بين الكافر والمسلم وبين السني والمبتدع وبين الطائع والعاصي بالأحاديث بالكتاب والسنة وبسنته وبالأمر والنهي، كما في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحديث قال صلى الله عليه وسلم والنبي فرق بين الناس بالواجب وبالحرام والحلال والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وهذا أمر الله ورسوله وإجماع المسلمين، فلابد أن يكون. وهذا الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فالنبي فرق بين الناس. فهذا التفريق وأيضا في عموم التفريق هنا مسألة بينة. فقال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. إنما هنا إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر. عبد الله بن ابن عباس وعبد الله بن عمر أخذوا حديث إنما الربا في النسيئة، إنما تمام، إنما للحصر، فليس هناك ربا إلا في النسيئة اللي هو الآجل. فهذا الحديث قالوا به هذا، ثم رجع بعد ذلك كما بين النووي وعلموا حديث ربا الفضل، الذهب بالذهب والربا والفضة بالفضة سواء بسواء، فرجعوا. المهم فالصحابة لم أكدوا بإجماعهم أنه قد صح إنما للحصر، ولكن هناك حديث آخر ولابد من الجمع بين الحديثين، فربا الفضل وربا النسيئة. فقوله هنا وإنما التصفيق للنساء، فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف أنه يجوز للنساء ولا يجوز للرجال في التسبيح، ليس كذلك، وإنما التصفيق للنساء. فإنما هنا للحصر بإجماع الصحابة، هذا الذي ذكره الإمام الكبير ابن دقيق العيد في كتابه عمدة الأحكام، وهو يشرح كتاب المقدسي في شرح عمدة الأحكام. تمام، فالأمر مهم جدا يعني، ولذلك ابتدأ الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، وهو اسم على مسمى، فقال بدأ بكلام ابن دقيق العيد، ودائما كان ينقل عن ابن دقيق العيد، فقيه وأصولي وحافظ ولغوي إمام يعني، ونقل أهل العلم كلهم عنه، فقال علم أصول الفقه العلم الذي يقضي ولا يقضى عليه، يعني كلام لو فيه شيء أكثر من الذهب يكتب بالمرجان واللؤلؤ، والله وتالله وبالله. يعني الزركشي 6 مجلدات البحر المحيط، فبدأ بهذا الكلام علم أصول الفقه الذي يقضي ولا يقضى عليه، هذا الذي يحدد مسألة الترجيح. مشكلة لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين حتى في مسائل التوحيد إلا وعنده الإلمام الكلي، فاتقوا الله ما استطعتم بعلم أصول الفقه، شوية جحوشة من الطلبة الذين تكلمت أنا في مشايخهم يقولون الشيخ عنده أصول فقه، خذ منه أصول فقه ما تاخذوش منه أي حاجة، شوية جحوشة والله وتالله وبالله، عبث عبث. انتهيت من كتابي ولا الحمد لله لسه الفهرس وأراجع الكتاب، سميت هذا الكتاب مفاتيح العلوم ودعامة الديانة، القرآن والسنة والفقه وأصوله فتلك الأمانة. فبينت القرآن وبينت السنة وبينت الفقه وبينت أصول الفقه، طبعا غالب كتبي يعني كتب المعتقد 29 كتاب في أكثر، حوالي 35 كتاب في تصحيح المعتقد. فبينت في كتابي الذي يعني قربت من الانتهاء منه، فبينت المسألة جدا. قضية هنا عندنا المرجعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأربعة، ثم بعد ذلك كل ما تفرع من الكتاب والسنة. فلا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بوجود هذه الأدلة الكلية التي علم الأصولي في المسألة. والأصولي لذلك كتاب مقلة ودل 3 مجلدات، فتوسعت في مصطلح الحديث، لأن هناك علم مصطلح الحديث بين الأصولي وبين المحدث، فتوسعت جدا في الجزء الثاني من كتابي مقلة ودل أصول الفقه المستدل، وهناك رسالة ماجستير من امرأة طالبة علم في الأردن عملتها ماجستير في مسائل جمع بين الأصوليين والمحدثين، ما جمع أو نسج بينهما. المهم يعني، فالشاهد هنا لا يستقيم لأحد أن يتكلم في مسألة إلا بعد أن يعلم الكتاب وشرح الكتاب القرآن والسنة ومعرفة السنة وفهم السنة. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فلابد من الجمع بين كما بينت في أكثر من كتاب، الجمع بين الفقه وفهم الفقه والحديث وضعفه. ولكي تتكلم لابد أن تكون عندك مفاتيح العلوم، تعرف هل هذا الحديث نسخ أم لا، ضعيف أم صحيح، مجمل أم غير، أو مبين منطوق أو مفهوم، عام أم خاص، مطلق أو هكذا. فتجمع بين الحديث وبين الفقه وبين الأصول وبين التفسير. ما الأدلة في أي مسألة من مسائل الشريعة؟ الإجماع، كما في حديث معاذ بن جبل. هذا الحديث التقى الشيخ الألباني مع الشيخ الشنقيطي رحمه الله وجزاهم عنا كل خير. فالشيخ الألباني حديث معاذ حديث مشهور جدا، وقام عليه الأصوليون بالمناسبة في كتاب ما قال، وده الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 124. عملت ثلاث صفح في صحة هذا الحديث، صححه أبو عمر بن عبد البر، وصححه الخطيب البغدادي، وصححه ابن القيم، وصححه ابن قدامة، وصححه ابن تيمية، وكثير اللي هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أرسله إلى اليمن، فقال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آلو، لا أجتهد رأيي ولا أقصر. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. فهذا الحديث حتى قال أبو عمر بن عبد البر والخطيب البغدادي يعني أسنوع. المهم يعني، وهذا إجماع الصحابة، أبو عمر، عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، في مسألة لما تكلم عمر بن الخطاب مع شريح فقال له أن يقضي بكتاب الله، فإن لم يقضي بكتاب الله فبسنة رسول الله، فإن لم يقضي بسنة رسول الله فبما جمع أجمع عليه الصالحون، فإن لم يجد في بما جمع عليه الصالحون فاجتهد رأيك. كل هذا عليه إجماع حتى لو ضعفوا الحديث. فأنت إن أردت أن تتكلم في دين الله لابد أن كتاب الله تعلمه وتعلم الشرح. يعني 22 سنة كنت أصلي بالناس التراويح من الفاتحة إلى الناس، وبعد العملية الأمر اختلف. يعني كنت كلما أقرأ الجزء الذي أقرأه في التراويح أقف عند كل كلمة وأفهمها، يعني أقرأ وأنا مش فاهم، مش ممكن. فلابد أن تفهم القرآن والأحاديث، كيف تستدل بحديث لتفهم معناه، فلابد من شرح الأحاديث، اهتمامك بالتفاسير، اهتمامك بشروحات الأحاديث مع اختلاف الكتب في الشروحات، ومسألة الصحة والضعف، وعلم أصول والفقه، الفقه المقارن والفقه المذهبي. فكل هذا عموم كلي. فتقول هو في في في علم أصول الفقه فقط، كذاب. كلية الشريعة أخذنا منها فيها الفقه والأصول وتفسير أدلة الأحكام، آيات الأحكام في القرآن، وتفسير أدلة الأحكام من السنة. كان دائما يدرس لنا كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وكتاب الشوكاني في نال الأوطار، وكثير. يعني الواحد كما قال أهل العلم، رجل من أهل العلم من مصر قال الأربع سنوات التي قضيتهم في الكلية لا يكفوني ستة أشهر. طبعا لابد أن تتوسع وهذا الذي ولله الحمد منا أكثر من 30 سنة. فالشاهد هنا نحن نسأل الله العفو والعافية في زمن تسلط علينا سفهاء الناس. والله وتالله وبالله قلت مرارا اقرأوا كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر. هذا الكتاب كان جملة من المقالات، وقال لي بعض الطلبة أن أجعلها كتابا فجعلتها كتابا، واخد بالك؟ فبينت أن دفة الدعوة اليوم إنما يحوز عليها هؤلاء الطلبة السفهاء، يكبرون شيخهم ويسفهون فلان وفلان وفلان وفلان، وليس هناك أثارة من علم، ولكن المسألة تعصب وغباء وسفه وعدم علم. فالقضية أصبحت نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم يعني اتصل بي، مش عارف كان فأني قرية، فهداه الله وتاب، فاتصل يا شيخ بارك الله فيك، أرجو الله أن يعني تسامحني أني كنت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأخشى الله تقبل توبتي وكذا وكذا. فقلت له غفر الله لك ولا حرج عليك. فالمسألة هنا يعني نسأل الله السلام والعافية. لما قال التسفيق للنساء هنا قصده للصلاة في الصلاة فقط أو عموما؟ لأن حتى خارج الصلاة هل نستطيع النقيس أن ما يجوز للرجال؟ لا مسألة هنا تقصد في الكلام؟ لا التسفيق يعني التسفيق حتى في غير خارج الصلاة. نعم من هذا ولا ده؟ الله أكبر. ما اسمك؟ ناجي. طيب أخوكم ناجي من أمريكا، وأول مرة يأتي إلينا فأهلا به بارك الله فيه. طيب نعم التصفيق للنساء ولا يجوز للرجال التصفيق. يعني المشكلة هنا بعض الناس، يعني حتى الشيخ الألباني سماهم المخنثون، اللي هي الفرق بتاعت يقول لك فرح إسلامي. أولا الدف جوزه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، لكن تجد الرجال يصفقون ويرقصون ويأخذون الدف، وهذا لا يستقيم. فالمسألة هنا يعني هو هذا منهج الإخوان، كل حاجة وجه يجوز في الإسلام، جواز إسلامي مش عارف إيه إسلامي، إيه الموضوع؟ نسأل الله العفو والعافية، لابد من الدليل ولابد من السنة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، مثل ما أنا عليه وأصحابي في كل صغيرة وكبيرة، هذا هو. فلابد من الوعي، لكن نسأل الله العفو والعافية، الأمور تأخذ مجرى فاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماذا؟ المعلم يقول يصفقون فيه، يقول الزملاء يصفقون له، الله المستعان، ما هنعمل ايه؟ تشجيعا يعني حدث لولي الزملاء يعني يقتلوا منه، ما هيقول لك ده انت جماعه السنيه دول متشددين، ايه المشكله من سافع يصفي حاجه؟ هذا يقول طبعا، ما هي المساله وان تطع اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله، القابض على دينه كالقابض على جمر من نار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمسألة الواحد إنما عليك البلاغ، أنت تبين، وأنت لست ما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، حتى إن أبا طالب قال هو على ملة عبد المطلب ونام، أبا مات على الكفر. فالإنسان يبلغ ولا حرج، حديث صحيح مسلم، ويأتي النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9، ويأتي النبي ومعه الرهيط صحيح مسلم، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. بعث برسالة ومات وليس معه أحد. فسهل جدا والأمر. ونوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة، 950 سنة يدعو، وما آمن معه إلا قليل. قالوا عدد أهل بدر حوالي 317، 317. فالقضية هنا الإنسان يبلغ، إنما عليك البلاغ فحسب. يعني في صلاة هذا الحديث جاء في صلاة، أم يعني ممكن أن نسأل لو حتى أخرية صلاة؟ ما القضية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال هنا وإنما التصفيق للنساء، إنما هنا للحصر، فلا يجوز للمرأة، فيجوز الرجل التصفيق سواء خارج الصلاة أو بعدها. لربما أخذوا هذا الحديث وفرقوا، هذا دليلهم مثلا يعني؟ يعني في الفصل أو يعني حتى في الاجتماع إذا قال واحد كلاما الذي يعني يأسر الناس، الناس نعم هو الذي يحدث، هذا الذي يحدث، ولكن التصفيق لا يكون للرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فهمت أم الأمر مش منضبط معك؟ هذا أول مرة. ماذا؟ هذا أول مرة يعني. أول مرة تسمع مني هذا؟ الله المستعان. القضية هنا إنما التصفيق للنساء. فهناك ألم يعني كتاب وسنة وإجماع نهينا بالتشبه بالنساء وبالتشبه بالرجال، صحيح؟ فضم هذا الحديث إليه، إنما للحصر. ونهى النبي عن التشبه بالنساء، والنبي قال الذي يصفق النساء. طب نقعد نساء أباء زي النسوان؟ فهذا الحديث مع الحديث. نعم. ماذا؟ الصلاة بين النساء فقط. الصلاة. نعم. يجوز التصفيق أم لا؟ أحسنت. هي المسألة هنا مسألة يقصد العلة. ابتداء من قال إن المرأة لا يجوز لها أن تتكلم مع الرجال سواء في الهاتف أو غير الهاتف، هذا لا يستقيم. مسألة الهاتف ربما فيها خصوصية لأن الهاتف يعتبر خلوة، لكن كما قال من وراء حجاب كما في سورة الأحزاب. فكانت الصحابيات الصحابة الرجال يسألن زوجات النبي عن الأحاديث وما شابه، فمن وراء حجاب. فللمرأة أن تتكلم مع الرجال، وإن قلنا كلام المرأة مع الرجل حرام دي مصيبة، والمشقة تجلب التيسير، وكل ما كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والمرأة تنزل وتشتري الطعام والشراب والملابس وما شابه، وغالب أو جل البائعين من الرجال، فالمسألة يسيرة. فسؤال أخيكم هنا إن كنا في صلاة والمرأة نسيت الإمامة نسيت، فهل تصفق لها أم تقول لها سبحان الله؟ عموم الحديث يبين أن التصفيق سواء كنا مع الرجال أو مع النساء. لماذا؟ لأن النساء في عهد رسول الله كنا في آخر المسجد، والرجال صفوف كثيرة في أول المسجد من الصف الأول إلى الأخير الذي قبيل صلاة النساء. فلو كنا منفردات ففي هذه الحالة عموم الحديث التصفيق أيضا. لربما يقال يجوز أن تتكلم لأنه يجوز الكلام، ولكن عموم إنما التصفيق للنساء عمومه يقول سواء كانت مع صلوات نساء أو مع صلوات رجال ونساء، هذا العموم الذي أمام الحديث. تمام؟ طيب نعم. كما سأل أخي يعني مسألة التسبيح، تسبيح للنساء، كأن يعني دل البحث على أن هذا جاء به مستشركون، هم الذي أصلوا هذا الفائدة، مستشركون أصلوا ماذا؟ أو مسألة التصفيق، قلنا هي بدعتهم يعني، نعم الله أعلم يعني مسألة الأمر يعني منهم إحنا عشرات السنين أو قرون، فلربما كان منهم يعني الأصل طبعا السنة موجودة في عهد السلف، لربما كلامك صحيح يعني عندما اختلط الأعاجم مع ربما حدث هذا منهم، تقصد هذا يعني. صحيح هو هذا، نعم صحيح صحيح بلا شك، نعم. طيب نعم. لم تصل إليك، قلت هنا إنما التصفيق للنساء، فإنما هنا بإجماع الصحابة حصر، فإن كانت مع الرجال أو كانت مع النساء فلا ينبغي لها إلا أن تصفق، هذا المعنى. نعم نعم. القول بأن المستشرقين هم الذين أحدثوا لنا التصفيق، هذا بارك الله فيكم فيه نظر شيء أصلا. تمام. لماذا؟ لأن السلطية إلى المستشرقون، فكيف نتهم المستشرقين؟ لهم آثارهم الجمع على الإسلام، أما القول بأنهم الذين يعني استوردوا أو أوردوا لنا التصفيق هذا بعيد شيء أصلا. بعيد لماذا؟ هم مسألة من هذا الباب، ما هي مع القضية والذي ما هو هذا إنما كان بعد القرون الثلاثة الأول. تكلم في هذا على عيش كتاب السلام. تكلم عن عصر هؤلاء تقدم شيئا. ما القضية هنا بارك الله فيك؟ الأمر أوسع من هذا يعني، لأنه حتى أيام الواثق والمتوكل والمعتصم في فتنة خلق القرآن، ولما حدث الترجمة لكتب اليونانيين، تمام، فالأمر دخل على حتى أيام عمر بن الخطاب لما دخل أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتله. فهنا مع البعد عن العهد الأول ابن أنس بن مالك صلى مع التابعين، يعني حتى الصلاة ورآهم يصلون قال هذه غير الصلاة التي كان يصلي عليها النبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دخل الأعاجم والأمر مع البعد عن الدين فيحدث هذا، يعني لربما قبل الصوفية، لأن المسألة بدأت في الهلاك كما في صحيح البخاري ومسلم لما عبد الله بن عمر ونقلوا إليه أهل القدر، تمام، فقال أنا بريء منهم. فالمسألة بالبعد عن القرون الثلاث الأول دخل فيها أمور كثيرة يعني. نعم بارك الله فيك. ومسألة التصفيق دي يعني ما كانتش يعني أتت يعني في وقت بعد ذلك بكثير، إنه السلف بعد الصحابة والتابعون وتابع التابعين المسألة لم تتأصل في مسألة التصفيق والصوفية التي أصبحت شديدة، الأمر ده حدث بعد ذلك عياذا بالله. كنا أصل الصوفيون أو الصوفيين كانوا على الجاد. الأصل هو هنا كتاب حلية الأولياء، قرأته أكثر من مرة يعني، وخطبت في الخطبة هنا سنين منها على هذا المنبر لأنه كتاب مهم يعني. فالمهم يعني كان يتكلم عن الصوفية الذين هم كالجنيد وسهل بن عبد الله التستري، وهؤلاء كانوا على الجادة. قال علمنا الجنيد وسهل بن عبد الله التستري، علمنا الكتاب والسنة والإجماع، من لم يفهم الكتاب ولا السنة ليس منا. هذا هو. لكن يأخذون يقول السلف والصوف، لا ليس كذلك، ليس كذلك. المسألة لابد من الضبط، لابد من الضبط. نعم، لربما انتهى الأمر، الله المستعان، أكثر الأسئلة. طيب، يبقى عندنا السجود الذي يكون بالشك. طب والسبب اختلافهم ذكرته، طب نكمل هذا. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قولي على الصلاة والسلام وإنما التصفيق للنساء. فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر، قال النساء يصفقن ولا يسبح. يبقى هذا سواء كانوا في صلاة نساء أو رجال. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف لأنه خروج عن ظاهر بغير دليل. طبعا وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، ما هي بينة إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس. يبقى ما زلنا على ظاهر القياس والإجماع أن الدليل على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.